يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان الغائبين بارك الله فيكم حبيبي بارك الله فيك رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا God. حبك فترضى. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير سوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. لا لا لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع خلق